جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا الأثر هذا موقوف عن علي قال إن أفواهكم، فالشواهد التي أشرتم إليها مرفوعة. أكثر الأسئلة جاءت في قضية هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسوك عند إقامة الصلاة أو عند إرادة الدخول في الصلاة، لوجود من ينكر ذلك؟ لا ينكر، أقول لا ينكر، لأن هذا داخل تحت قوله عند كل صلاة، ولكن لا يلزم أن يكون السواك عند الدخول فيها، لكن لا ينكر على من فعل ذلك، لأنه داخل تحت هذا العموم، لأن سواء كان استاك يعني وهو عند الإقامة أو استاك قبل ذلك أو استاك عند دخول المسجد، كل ذلك يقال أنه عند الصلاة، لكن لا ينكر على من يفعل ذلك، لأنه داخل تحت قوله عند كل صلاة. عثمان بن ساج في التقريب رمز له بسين. نعم، وهذا الحديث يعني فيه في في, في, في هذا الإسناد عن ماجة، فيضاف إليه ويقال يعني يشار إلى هذا الحديث عند في التقريب، يقال يعني جاء في إسناد بن ماجة رقم كذا. يسأل البعض عن استخدام السواك، هل يكون باليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ ما يعني أعلن عليه شيء يعني في التحديد، لكن يعني كما هو معلوم هو ليس مما يقال أنه من قبيل يعني الأشياء التي تستخدم في, في, في, في, في اليسار، لأن هذا تطيب، هذا من قبيل التطيب، فإن استعمل في اليسار أو استعمل في اليمين كله حق، لكن لا يقال أنه لا يستعمل في اليسار، لأن هذا من جنس المخاط أو من جنس يعني لا يقال أن هذا من هذا القبيل، لأن هذا من باب التنظيف والتطيب، فيجوز استعماله في هذه وفي هذا. هل تقوم فرشة الأسنان مقام السواك، خاصة في البلدان التي لا يوجد فيها السواك إلا قليل مثل أوروبا؟ نعم يمكن تقوم، لأن المقصود هو التنظيف والتطهير، ولكن كل إنسان يستعمل السواك ويقتنيه، ولو كان أنه يعني لا يوجد في بلاده يعني بحيث أنه يعني يستعمله، لا شك أن هذا هو الأولى، ولكن لا شك أن تقوم مقامه، يعني المقصود هو النظافة. نعم. وهذا يقول الإصبع إذا قام إلى الصلاة ولم يكن معه سواك يستاك بإصبعه؟ لا يستاك به، لأن الإصبع ليس سواك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.